السؤال الأخير، هل على المرأة أن تبر زوجها بعد وفاته؟ أن إيش؟ تبر زوجها بعد وفاته. كيف يعني تبرها؟ يعني تفعل ما تعلم منه أنه يحبه. يعني هل بيحب الصدقة مثلا؟ إيه. هيك يعني؟ إيه مثلا إيه. وهل ليش الإنسان إنما سعى؟ لا تصدقها في نفسها. لا. مثلا يا شيخ، في نفسها مثلا يا شيخ، كان هي ما تزوجت، وكان يحب من تلبس كذا يعني تتكلم كذا، ولا تروح المكان الفلاني وكذا، وهي تبقى على هذا. إذا كانت الأشياء التي أنت طلبتها ببعضها مثلا جائزة شرعا، ما في مانع، لا تجب عليها الطاعة. لا ما تجب إذا أمكن راح يصير مغرب. نعم.